اللهم أعزنا بعزتك يا عزيز. اللهم أعزنا بعزتك يا عزيز. اللهم أعزنا بعزتك يا عزيز. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ثم كان صلى الله عليه وسلم يتشهد دائما في هذه الجلسة، في الجلسة الأولى. طيب ولا الثانية؟ نقولنا الأولى، نقول الاثنين إن شاء الله. التشهد فيه حديث ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان النبي عليه الصلاة والسلام يعلم أصحابه أن يقولوا التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. دي ده التشهد. وعند النسائي عن جابر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن. لكن الحديث الأول أصح، النسائي: بسم الله وبالله التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أسألك الجنة أو أسأل الله الجنة وأعوذ بالله من النار. ولم تجئ التسمية في أول التشهد إلا في هذا الحديث، والحديث له علة يعني فيه ضعف، لكن الأول أصح. وهذا التشهد الأول، لأن الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وردت في أحاديث مستقل. عرفنا كيف نسلم عليك يا رسول الله فكيف نصلي عليك؟ يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. طب التسليم السلام عليك يا رسول الله، يا رسول الله فكيف نصلي عليك؟ قال: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. الصيغة وستأتي إن شاء الله. بهذا التشهد الأول الجلسة الأولى يعني التشهد الأول. والتشهد في كلام قلت لكم مرة، أنا عملت فيه بحث، عملت فيه موضوع يعني مخصوص، لكن لسه لم يتيسر الورق موجود، وأنا يبقى الفتح من الله سبحانه وتعالى جل شأنه. لكن التحيات لله معروف إن في جميع الأمم وعلى مدى الأزمان أن العظماء من البشر الناس يؤدون لهم تحية بطريقة مخصوصة. يعني الملوك والعظماء والقادة والسادة الأمم كلها يعني تتعارف على تحية تؤديها لملوكهم وقاداتهم وساداتهم. والله سبحانه وتعالى أعظم العظماء وملك الملوك ومالك الملك. سبحانه وتعالى جل شأنه شرع لنا في التشهد أو في الصلاة أن نجلس لنحييه التحية التي ارتضاها لنفسه سبحانه وتعالى جل شأنه. تحيي ربك يعني البشر اللي يرفع إيده يحطها على دماغه واللي ينحني واللي يعمل، لكن الصلاة كلها يعني تحية لله سبحانه وتعالى. لكن اختص الجلوس عند التشهد سواء بعد الركعتين من الثلاثية والرباعية أو من الثنائية أو في التشهد الأخير التحيات لله، يعني إذا كان هناك تعظيم يجب لأحد فهو واجب لله سبحانه وتعالى جل شأنه. والصلوات والطيبات لما تقول الصلوات لله والطيبات لله معناها تكون خالصة لله، خالصة لله، الصلوات تكون خالصة لله، فإن شابها رياء أو حب السمعة أو حب الشهرة فهذه لا يقبلها الله سبحانه وتعالى جل شأنه. كل عمل فيه مراءاة وفيه مشاركة الله غني عنه سبحانه وتعالى، كما قال عن نفسه أنا أغنى شركائي عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه غيري فهو لشريكه، مش محتاج العمل، مش انت عاوز تعمل عمل ترضي فلان وترضي فلان وترضي الله بالمرة، لا هو غني عنك، خليك مع اللي انت فيه. يعني زي ما قال إذا كان مثلا واحد ما يروحش الجامع غير لما يشوف رئيس القرية ولا رئيس البلد، يوم ما يروح يشوف الجامع يصلي عشان يقابله ويقول له أنا جيت هو. وكان زمان فيه ما شاء الله، مررنا بزمن كان القائد حريص، القوات حريصين على يصلوا الجمعة في المساجد ويحضروا الدروس ويحضروا المشاهد، وهذا يعني في بعض الناس كان لا يصلي إلا إذا كان مع الزعيم ولا الرئيس ولا كذا، هذه الصلاة إذا كان لا يصلي في غير ذلك، حتى قيل عن بعضهم والعياذ بالله أنه لا يحسن الوضوء ويروح الجامع وبعد مع المحافظ وبعد مع الوزير وخلاص. فهذا الكلام، هذا الكلام ليس لله. إذن الصلوات لابد أن تكون لله، والطيبات لله، يعني الطيبات ذكر فيها يعني فصل ابن القيم عليه رحمة الله، الطيب من القول إليه يصعد الكلمة الطيب يبدأ بهذه العصاية ماهر ووجود هنا كويس مهم بفكرة كويس على مهم، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. يبقى الطيبات من القول، طيبات من الفعل، طيبات من النوايا والقصد، الطيبات من كل شيء طيب لله سبحانه وتعالى، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. ولذلك الطيبون من الناس الذين طابت نفوسهم وصفت قلوبهم وصلحت أعمالهم وأقوالهم وأحوالهم، هؤلاء يدخلون الجنة، والجنة دار الطيبين، الجنة دار الطيبين، مش كده ولا ايه؟ وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم؟ قالوا خيرا، للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين. بعدين الناس عدن يدخلونها تجري من تحت الأنهار لهم فيها كمل الآية، كذلك يجزي المتقين الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون السلام عليكم. قال طيبين، طيبين طابت نفوسهم بتهذيبها بآداب الشرع، وطابت قلوبهم بإخلاصها لله وتنقيتها مما يشوبها من أمراض القلوب من الحقد والحسد والغل والكبر وما شابه ذلك، وطابت أبدانهم بأكل الحلال وشرب الحلال وفعل الصالحات بالعمل الصالح، هؤلاء طابت أبدانهم ونفوسهم وقلوبهم وعقولهم طابت بالعلم النافع فأصبحوا طيبين فيدخلون دار الطيبين مع الطيب الأعلى سبحانه وتعالى جل شأنه. إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، والطيب بهذا المعنى، يبقاش الطيب بمعنى السذاجة، لأن يعني لما قالوا كلمة الطيب ظلمت، يقول فلان طيب ويقصد به الإنسان الساجد، الساجد اللي ما يفهمش ولا حاجة، المليس، ما ينفعش المليس يقول عليه طيب، لا لازم يبقى مؤمن طيب صحصح ذكي يفهم يتعلم يتحرك في العمل الصالح له دور، له حركة، له نشاط. إنما زي الجردل يقول عليه الطيب ما بقش طيب، لما يبقى جردل خلاص جردل ضلوز يبقى ضلوز. إنما طيب طيب بفعله، طيب بقوله، طيب بفكره، طيب بقلبه، طيب بسلوكه، له آثار. لأن الزهرة الطيبة يبقى لها إيه؟ رائحة طيبة. والطيب اللي بتشم ريحته له رائحة. إنما تم ليش ريحة على الأرض؟ يقعد مع الناس زي ما يقولوا يدي شمال يدي شمال يدي يمين يدي يمين. في ناس كنا نسميها، كنا متفقين احنا وزملاء ايام العمل، كنا نقول فلان ده لا لون له ولا طعم ولا رائح. يعني يقولوا لي الشمال يبقى شمال، يمين يبقى يمين، وبعدين يتغير يقعد مع واحد ثاني يغير نظام. طب ده انسان ده ما ينفعش. انسان لازم يبقى له بصمه، وبصمه طيبه، وبصمه صالحه، هو ده المؤمن. انما طيب بمعنى السذاجه ده كلام مش مظبوط. يعني إذا يتقلع يسمى يسموه اسم ثاني. إنما عشان يعني الطيب طابت نفسه، طاب قلبه، طاب عقله، طابت جوارحه، طاب فعله، وطاب قوله. هذا الذي يستحق أن يكون في دار الطيبين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. ده تحية خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم، نسلم عليه والناس يسلمون على رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ما شاء الله بهذه الصيغة. وذلك العلماء قالوا أن السلام على رسول الله بهذه الصيغة تدل على أنه حي يرزق عند ربه، أنه إذا كان الشهداء عند ربهم أحياء عند ربهم يرزقون. فسيد الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم أنت تحييه كأنك تواجهه. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. طيب سلم عليه بهذه التحية، وبعدين تقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. وقلنا التسليم على النبي عليه الصلاة والسلام تحييه تحية ودعاء بالتسليم، أيضا بدعاء بالسلام اللي هو الرعاية والأمن والتفضل من الله سبحانه وتعالى جل شأنه بالخير والبركات ورحمة الله وبركاته. ثم السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أنت تتكلم بلسان المسلمين في جميع الأرض، في جميع الأرض. واللي في تنزانيا بيقول السلام علينا، واللي في اندونيسيا بيقول السلام علينا، واللي في باكستان بيقول السلام علينا، واللي في مراكز الإسلامية في كندا وفي أمريكا وفي بريطانيا وفي فرنسا، في كل عالم يقولون السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. علينا تمثل لوحدك، ما تقولش السلام علي، إنما السلام علينا. الحاضرون في صلاة الجماعة ماشي، السلام علينا الجميع المسلمين في جميع أرض الله وعلى عباد الله الصالحين في جميع الأجيال، اللي مات واللي حي واللي هاتي بعدنا. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين تحية وشعار، شعار الأمة، وشعار الأمة السلام هو شعار الأمة. نسأل الله أن يحيي قلوب هذه الأمة، أن يحيي الأمة، أن يرفع مكانتها، ويعيد عليها معزتها وكرامتها وشرفها بفضله وكرمه سبحانه وتعالى جل شأنه. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الحديثان اللذان معنا، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعدين يعني ينتقل لركعتين بعدها. العلماء قالوا في موضوع التشهد، يعني الله لما عز يحتاج إلى بحث، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما عرج به في المعراج حيا ربه بهذه الكلمات: تحيات لله والصلوات الطيبة، وأجيب السلام عليك أيها النبي. السلام عليك أيها النبي، ورحمة الله وبركاته. فرد السلام علينا كرما من النبي عليه الصلاة والسلام فعز الحاجات الواحد لأنه كنت في لحظات كده تجليات ما يفتكرش غير نفسه. ذكرنا محمد. ولذلك يعني الإنسان لما يكون في لحظة افترض ربنا يكرمنا إياكم عند الحجر الأسود الحجر الأسعد يقبل الحجر بيبقى في نشوة في عالم ثاني مثلا. فإذا يعني من الله عليه وتذكر غيره الدخل وبركة يقول لي اللي روح هناك ادعينا لما تقبل الحجر الأسود. وبعدين يعني ما يفتكرش غير الايه غير أغلى حاجة وأعز حاجة. لكن النبي عليه الصلاة والسلام سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين لم ينس أمته في لحظة من لحظات حياته صلى الله عليه وسلم. ثم قيل أن الملائكة قالت أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والعلم لله وحده سبحانه وتعالى جل شأنه. قلنا للتحيات الصيغة الثانية فيها بسم الله وبالله لكن هذا في حديث ضعيف ولم يرد هذا اللفظ غير في غير هذا الحديث. إنما ورد أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا في بادئ الأمر يقولون السلام على الله تشاهدوا السلام على الله فربنا قال لهم إن الله هو السلام الله هو السلام ومنه السلام وإليه يعود السلام. فتقولوش في التحيات يعني السلام على الله التحيات لله والصلوات الطيبة إنما ممكن بعد الصلاة بعد الانصراف من الصلاة ودهات في الدعاء بعد بتنصرف من الصلاة وتسلم اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام وأيضا إليك يعود السلام. يبقى هذا هو ما يكون مع الله في تعاملك بلفظ السلام. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخفف التشهد الأول وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخفف هذا التشهد يعني التشهد الأول إيه خفيف كأنه على الرضف يعني يجلس يعني مش مستقر في التشهد الأول يقوم بسرعة كأنه على الرضف والرضف اللي هو الحجارة المحماة الحجارة المحماة وقل الرضف الرضف أو الرضف أو الرضف اللي هو الحجر الايه سخن يعني لما كنت قاعد على حاجة سخنة مش هتستقر تقعد بسرعة تتحرك. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخفف في التشهد الأول لا يطيل فيه كأنه يجلس على الرضف أي الحجارة المحماة عليه الصلاة والسلام. ولذلك معظم الأئمة قالوا أن الأحد أشهد أن لا إله إلا الله له لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم انتقل إلى الركعة الثالثة إذا كان في التشهد الأول. ولم يرد أنه كان عليه الصلاة والسلام يصلي الصلاة عليه وعلى آله في هذا التشهد. لم ينقل رأي الشيخ يقول كده لم ينقل عنه أي النبي في حديث قط أنه صلى عليه وعلى آله في هذا التشهد. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول اللهم صل على محمد في التشهد اللهم صل على محمد ما يقولش اللهم صل عليه ما ينفعش لأن الشرع ده يدلك على أن الشرع باللفظ المنصوص زي ما يتقال يتعمل ما تزودش. لأن إذا كان هنا قال هي الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام اللهم صل على محمد يبقى اللهم صل على محمد يقول اللهم قل اللهم صل على سيدنا محمد يقول لك إيه في الصلاة التزم بما ورد عن رسول الله. ولذلك يصح في غير الصلاة في غير العبادة يا رب اللهم صل علي إنما ما زالش يقول اللهم صل على محمد عليه الصلاة والسلام. كان يقول أحيانا أشهد أني رسول الله عليه الصلاة والسلام أشهد أني رسول لكن في التشهد وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. في غير الصلاة يقول إيه أشهد أني رسول الله لما تحصل حاجة معجزة كده وتقر عينه ويستريح قلبه وتطمئن نفسه لتأييد الله سبحانه وتعالى له يؤيده الله بمعجزة كان يقول دي يعني عشان يقول اني بدليل على انه نبي عليه الصلاة والسلام، اشهد اني رسول الله، كان يقولها رسول الله صلى الله عليه وسلم. انما في التشهد الالتزام مطلوب باللفظ، اشهد ان محمدا عبده ورسوله، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. ولم كان لكن لم يكن يدعو ايضا في هذا التشهد بدعاء، التشهد الاول ما فيهوش دعاء. وان ورد عن بعض اهل العلم انه يقول بعض الدعاء في التشهد الاول، قال لك اخذه من الاحاديث العامه، يعني اذا كان في حديث يقول كان يقول في تشهده كذا، بعض العلماء قال التشهد الاول ولا الثاني. فالعلماء جمهور العلماء على ان الدعاء في التشهد الايه الاخير، التشهد الاخير. فيقول هنا لم يرد نص بانه دعاء فيه دعاء، ومن اخذه اخذه من عموم احاديث الوارده في الصلاه. ثم ينهض رسول الله صلى الله عليه وسلم مكبرا عشان يرتفع للقيام للايه الركعه الثالثه، على صدور قدميه وعلى ركبتيه كما ذكر سابقا، معتمدا على فخذه، يعني الرجلين يوقف كده ينهض على ركبتيه ثم يرتفع للثالثه عليه الصلاة والسلام. ذكر في حديث مسلم صحيح يعني عن عبد الله بن عمر أنه كان يرفع يديه في هذا الموضع، وهي في بعض طرق البخاري أيضا يرفع يديه، أي عند القيام للثالثة، عند القيام للثالثة كان يرفع إيه يديه صلى الله عليه وسلم بعد التشهد هيقوم للركعة الكام الثالثة، فكان يرفع يديه عند القيام للثالثة. وقد جاء ذكرها مصرحا به في حديث أبي حميد الساعدي الصحيح، والحديث نذكره إن شاء الله نصا. قال أبو حميد الساعدي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ينساها. انت عارف ان المرجل لما تسمع العلم بيتغير شكلها ونورها ولونها ولا لا؟ والماء لما تسمع الاذان بيتغير حالها ولا لا؟ والماء لما تسمع الصلاه يعني اللي يشرب من الازاز اللي هنا دي غير اللي يشرب من البيت. ولما تسمع الاغاني تسمع يبقى حالها كرب والعياذ بالله. الميه لما تسمع حاجه وحشه تبقى مش كويس، تتغير تغير حالها. سبحان الله. الماء دي ساقعه، خلي بالك عشان تزود. فاكرين الكلام اللي قال الحمد لله اللي قالوه العلماء لما العلماء يعني العلماء حللوا قطرات الماء النازله من المطر، لقوها بتختلف من بيئه لبيئه، يعني البيئه الهاديه الرايقه لما تنزل بالليل في بلد زي الخارج الشارع صمت، لو كان الزمن صمت يعني يعتبر انها صمت وهاديه كده، يحللوا بلورات الميه، بلورات يعني يعملها ايه؟ يحطوها في مكعبات زي مكعبات الثلج بس صغيره خالص، بحيث المكعب يبقى زي حبه سكر، حبايه السكر بلوره بتاعت السكر دي، يعملوا مكعبات صغيره خالص بحيث الميه تبقى زي حبه سكر ثلج في حجم بلوره السكر، ويحللوها لقوا الميه المطر اللي بينزل في اماكن هاديه وكويسه شكلها مختلف عن الأماء اللي منذ ما كان في حرب ولا خناق ولا مش عارف. البلورة اللي في الأماكن الهادئة المستقرة منتظمة الأطوال والأبعاد، منتظمة في أبعادها أطوالها، يعني تبقى مربعة مربعة، مسدسة مسدسة، مكعبة مكعبة. إنما لما يكون في مكان فيه ضوضاء ودوشة تلقاها اشكال عامله زي الشقريف، فتعرف الشقريف زي بلوره الملح اللي تعبان خالص زي الصلاه، يعني تلقاها شكلها مش منتظم، لا هي مكعب ولا مسدس ولا مربع، تبقى مش ملخبطه كده. فقالوا الكلام ده يبقى اذن له تاثير، العمل له تاثير، فبدوا يشتغلوا على ايه؟ قال لك نشغل عليها موسيقى نشوف المايه تتاثر بالموسيقى ولا لا؟ لقوا شكلها اختلف، دي غير الأولى غير الثانية. فواحد مسلم قال له سبحان الله إن ربنا يوجد يوجد من علماء المسلمين في كل مجال، نسأل الله أن يكثر من هؤلاء. ولذلك الكثرة لما بيحاربوا أول ما نزل في العراق دمروا علماء الطاقة النووية، اغتالوهم 10-12 واحد دمروهم عشان مش عايزين حد يبقى في المسلمين يعرف حاجة يفهم حاجة. حسبنا الله ونعم الوكيل. فواحد من علماء المسلمين قال طب أنا أشوف الأذان وذكر الله والقرآن، لقوا أجمل بالورات يعني في شكلها والإشاعات المنطلقة منها والأضواء اللي طلعت منها جميلة التي عليها ذكر الله والأذان والقرآن، مية جمدوها بلورات مثلجة وبعدين سمعوها قرآن، سمعوها القرآن، سمعوها الأذان، سمعوها ذكر الله، لقوا كل البلورات اللي استمعت إلى هذا الكلام شكلها جميل جدا جدا، بتنطلق منها ألوان جميلة جدا وملتزمة ومنتظمة ومتناسقة وفي منتهى الجمال. إذا المية بتعمل إيه؟ المية تحس وتتأثر بهذا. وهذا الكلام ثابت علميا وثبت في يعني أخذوها جماعة العلماء في الغرب وطبقوها بهذه الكيفية واعترفوا بها. وزيت المياه لما تسمع قرآن غير لما تسمع أغاني غير لما تسمع خناق، لما تنتهي لذلك الرقية لما تقرأ على الماء بقراءة خالصة ولوجه الله والصحيحة تقرأ على الماء، الماء بيتغير في أحوال، يشربه المريض يشفى بأمر الله أيا كان نوع المرض. وهذا يعني من حكمة الله في تأثر الماء بالقرآن وبذكر الله سبحان الله العظيم وبحمده. وكذلك الأجواء، إذا كان الماء بتأثر الجو بتأثر برضه، لما في جو في قرآن غير لما يكون فيه إيه كلام تاني. فالحمد لله رب العالمين. فاللي يشرب الماء اللي في الجامعة يعني يستحضر هذه النية، وعلى قدر ما تسمع الماء على قدر ما تسمع أكثر كل ما يكون فيه إيه تأثر أكثر طبعا. اللهم صل على سيدنا محمد. الحديث وهو صحيح إن شاء الله من الترمذي وغيره ابن أبي حاتم، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة هيجيب كل يعني أعمال الصلاة كبر تكبيرة الإحرام يعني، ثم رفع يديه حتى يحاذي بها منكبيه ويقيم كل عضو في موضعه. فلذلك ويقيم كل عضو في موضعه، أي يقوم يصلي يقوم إيه مستقيم كل عضو في موضعه، قام مستقيم. طيب ثم يقرأ ثم يرفع يديه حتى يحاذي بها منكبيه ثم يركع، يبقى رفع عند ركوع ليركع، ويضع راحتيه على ركبتيه معتدلا لا يصوب رأسه ولا يقنع به، يعني هو في الركوع رأسه إيه معتدلة ما يمشي دماغ كده وراك ولا يحط يلزق يعني زقنه بصدره، لما في واحد من الناس يبقى راكع كده يعني ولا يعمل كده لازم يكون مستوي الرأس والظهر سواء ده في الركوع. الكلام ده عايز يتقال للأولاد ويتقال للنساء ويتقال في البيت ويتقال في كل مكان، طالما سمعت معلومة أنت مسؤول عنها أمام الله. الركوع يكون بهذه الكيفية، الرأس والظهر سواء، ويضع راحتيه على ركبتيه معتدلا لا يصوب رأسه ولا يقنع به، ثم يقول سمع الله لمن حمده ويرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه. القيام سمع الله لمن حمده يرفع يديه حتى يقر كل عظم إلى موضعه، يعتدل حتى يقر كل عظم إلى إيه موضعه، يعني يرجع قائم زي ما كان في أول وأقرأ الفاتحة. الاستعجال مش مطلوب، مؤكد على هذا يعني بقول الكلام ده وبعد ما أصلي أبص لأقرب الناس اللي قاعدين قدامنا في الدرس ألقى سمع الله لمن حمده الله بابا عمنا قلنا إيه إيه قيمة العلم إذا لم يكن بالعمل، يعني العلم إذا لم يكن عمل يبقى زي الحاجة العقيمة زي الدوم الذكر شجر ذاك ودوم شجر النخل الذكر بقى له قيمة دروك، إنما الدوم الذكر ما لم يطرحش حاجة خالص ما ليش قيمة عند الناس. يبقى إذن الشجرة التي ليس لها ثمرة إنه يأخذ يسمع الدرس وما يعملش به، يسمع المعلومة وما يعملش بها. ما ينفعش كل كلمة تأخذها حاول تستثمرها، حاول تستثمرها، خليها عمل، تحولها لعمل. سيدنا علي رضي الله عنه أرضاه كان يقول عمل بلا علم لا يكون، عمل بلا علم لا يكون. عشان تعمل كويس لازم تتعلم، وعلم بلا عمل جنون. ايه فايدة انك عرفت حاجة وما تعملش بيها؟ في كل حاجة خلي بالك، في الصلاة وفي الصيام وفي الزكاة وفي الكرم وفي السخاء ومعاملة الضيف ومعاملة الزوجة ومعاملة الجار ومعاملة الأولاد ومعاملة الأب والأم. هذا هو العلم، عرفت العلم تعمل به، ما عملش به يقبل حجر أحسن من البشر. من الفرق بين الحجر والبشر أن البشر يعلم يتعلم ويسمع ويغير من حاله، يغير من حاله. الصحابة رضي الله عنهم تغيروا وأصبحوا أحباب الرحمن بكل كلمة كانوا يسمعوها يعملوا به، كانوا يستجيبون لله ولرسوله في كل كلمة وفي كل لحظة. إذا كلمهم عن عالم القلوب القلوب تتغير سبحان الله، يغيرها على حسب مراد الله. إذا كلمهم عن ركوع عن سجود عن معاملة عن كلام عن أفعال كان يغير من نفسه على طول في نفس اللحظة ونفس لا تردد لا تردد، عشان مؤمن. وهذا الإيمان، استجيبوا لله ولرسول إذا دعاكم لما يحييكم حياة طيبة كاملة مستقرة مرضية. يجب يرفع من سمع الله لمن حمده ويستقيم حتى يعود كل فقار إلى مكانه أو كل عضو إلى مكانه، كل عظم إلى موضعه، ثم يهوي إلى الأرض أي للسجود ويجافي يديه عن جنبيه. هو اللي يخلي واحد يغلط، يا إما من لم يركز في العلم وبيسمع، يا إما ما ركزش في الصلاة وبيصلي، سمع الكلمة المعلومة ومعملش بيها، أو يعني مش مركز فيها، مش مركز فيها، يعني سمعها خلاص أضع في الدرس ومبسوط، وكلمة تروح 10 كلمة ما يسمعهاش ويسمع كلمة خلاص وهو قاعد، أو سمع المعلومة كويس بس ساعة مصلى مش مركز، بيصلي ومشغول بحاجة تانية. طب دي أصعب، يعني هو كنت تستمع للعلم، أنت بتستمع للعلم يعني هو مطلوب، لأنك إذا قال الله يبقى نسمع، وإذا قال رسول الله يبقى نسمع، وإذا تكلم يعني أحد بهاتين الزاويتين يبقى نسمع. بس الأصعب منها أنك تقول الله أكبر وتفكر في حاجة أصغر. ما ينفعش الله أكبر وأنت في الصلاة وتفكر في حاجة أصغر، أيا كان الأصغر، إنسان، شخص، بحاجة، طعام، شراب، مال، كشك، دكان، الغير، اللبنة، بقرة، المشافي، بكل ده، كل ده أصغر اللي مش أصغر، أصغر. يبقى الفائدة، الفائدة لما يقول الله أكبر ويفكر في بطنه، الله أكبر ويفكر في القرش، الله أكبر ويفكر في المكرونة. يبقى يجاهد نفسه، يزداد المعاد أكثر من تكلم في هذا الأمر، يجاهد نفسه بحيث يصرف هذه الأشياء على الأقل في الأركان. يعني مش أخضع في الإيمان يا عم رمضان، يعني يتقن الأركان يا حج رمضان، بمعنى الركوع والسجود والرفع. هو بيسرح، ممكن أن أنا أقرأ سورة البقرة وأقضي 500 مرة، مش بيحصل؟ بيحصل، يقول بسم الله الرحمن الرحيم ويخلصها ويركز، ذلك المذاكرة تبقى مش نافعة من غير تدبر، من غير تركيز بيبقى مش نافعة. وهو يعني طالما الاسطوانة شغالة، بقى الاسطوانة شغالة جوه والدماغ شغالة في حاجة تانية. يقول واحد مثلا يقرأ يقول ما تفكرش السكر يا ولي، لازم يفكر في كوباية الايه؟ كوباية الشاي ولا اللبن؟ اللبن أظن عليه، اللبن أحسن سمعت من الشاي. ما تحطش اللي مش عايز لبن في اللبن، مش عايز السكر في اللبن مثلا يعني. ولا يبقى بيقرأ يقول ريحة ايد يا ولي انت ولا فتحت الباب ليه يا ولد انت؟ ولا مالك بالكلام المتجلب ليه في الموضوع الفلاني يا واد؟ فتح الثلاجة ليه؟ إذا هو إيه بيقرأ وواخد باله من كل حاجة بتحصل، ممكن يكون بيسمع صوت وبياخد باله من اللي بيحصل. ويركز مع القصة تماما وهو بيسمع ولا يقرأ الكلام ده. الصلاة لو قلت الله أكبر بخليها أكبر عشان تبقى صادق فيما قلت وفيما تعتقد، يبقى أكبر من كل شيء. على الأقل في الأركان الركوع يبقى مستوفي حقه، والقيام مستوفي حقه، والسجود مستوفي حقه. يعني ممكن سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم، وذلك أنا بقول ما نقولهاش بطريقة تقليدية حفظ دعاء سبحان رب العالمين سبحان رب العالمين سبحان رب العالمين الله لا ينفعش. ركز كويس سبحان ربي العظيم وقول دعاء وغير الدعاء، مش نفس كل مرة وانت ساجد سبحان ربي الأعلى سبحان ربي العظيم سبحانك اللهم بحمدك اللهم اغفر لي سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبوح قدوس رب الملائكة والروح سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر. وانت ساجد قل دعاء مرة في الركعة الأولى مرة في الثانية ومرة في الصبح مرة في تغير غير عشان يبقى قلبك حاضر مع الدعاء تتشغل القلب. إنما حفظه دق دق دق دق دق دق دق دق دق دق دق انتهت، ما يبقى مش صلاة مش عبادة مش هترفع وتزكي وتجعل الإنسان طيب القلب طيب النفس طيب الروح طيب الجسد. مش هتأثر زي تأثيرها زي اللي بيشتغل بعقله، لأن إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم من ينظر إلى إيه قلوبكم. القلوب هي موضع نظر الرحمن. يصلي السلام عليكم يا اللي قاعد في خالص مع الناس. طب يعني أنت كنت فين أنت؟ إيه اللي بيحصل يا عم؟ أنت كنت فين يا أستاذ يا اللي بتصلي؟ بتصلي وتقول السلام عليكم وبتخانق. يبقى ما كنتش بتصلي. لسبب إيه؟ كان مشغولا بباب بيتخبل أو شباك أو بعير عمل إيه أو فتح حنفية واللي لعب في النور واللي لعب في المروحة انشغل بيها. والسبب الثاني إنه مش مركز في الصلاة. يعني مش خاشع لله. السبب الثاني أنا عايز أقول كمان إن المفترض إن الصلاة تخليني أهدى. اللي يصلي صلاة كويسة لو واحد شتم ما يردش، إنما لو رديت يبقى مصليتش كويس. أنت في الصلاة ما تسمعش، إحنا على بعد الصلاة. أنت في الصلاة ممكن ما تسمعش اللي بيحصل، إذا أنت مركز في الصلاة. إنما السلام عليكم السلام عليكم واحد يقول لك أنت مش عارف فيه، لو رديت يبقى الصلاة ما عملش الثمرة الطيبة. لأن الصلاة لو كانت متقنة تخليك تحلم وبلك يطول وصدرك يوسع وتتحمل أي حاجة. دي من ثمار الصلاة أن يلين ويتحلم. فإذا لم يتحلم يبقى الصلاة مش يبقى صلاة عقيمة، يبقى صلاة عقيمة، يبقى مش مزبوط. أخذ 10% 5% 1% 13 20 حسب الأحوال، وأنت وجو اجتهادة. فذلك الصلاة مجاهدة يجاهد فيها الإنسان نفسه عشان ما تفكرش بشهوات الدنيا، ويجاهد شيطانه عشان ما تذكرش بالبعيد والغاية. وهاتي إن شاء الله كلام تاني بالنسبة للصلاة. ممكن ينشغل بأشياء ويسمح له بها، يسمح له بها، زي ما كان النبي يشتغل بالجهاد في سبيل الله، أو سيدنا عمر كان يقول أنا خطط للمعركة وأنا في الصلاة. يبقى يصلي ويقول هنعمل إيه ومين يبقى قائد الميمنة وقائد الميسرة ومين الأمام ومين الخلف، وهو بيصلي وهو مين؟ وهو عمر رضي الله عنه وأرضاه. أو يصلي ويستنبط المسائل العلمية من الآية، يعني يصلي ويركز في الآية ويفتح له بمسألة معينة. الشيخ قال في نهاية بعد صفحة قال لك إن هذا جمع بين العلم والعمل وجمع بين الجهاد والعمل، وهذا مسموح به. كما أن الذي يصلي صلاة القتال يستقبل العدو ويحرس ومن الجيش من يحرس ويتنبه للعدو وهو في صلاته، فهذا جمع بين الجهاد وبين العبادة لا حرج فيه. بس برضو العبادة تأخذ حقها والإيه والعلم يأخذ حقه والجهاد يأخذ حقه. ثم يهوي إلى الأرض أي للسجود ويجافي يديه عن جنبيه ثم يرفع رأسه ويثني رجله. سجد بالطريقة اللي قلناها، الإيدين مبسوطة على الأرض مستقبلة القبلة والذراعين بعيد عن الصدر وهو ساجد. ثم يرفع رأسه ويثني رجله فيقعد عليها بين السجدتين، السجدة والسجدة الثانية بيقعد على رجله ويقعد على رجله اليسرى. يجبس في الجلسة الأولى بين السجدتين يجلس على رجله فيقعد عليها ويفتح أصابع رجليه إذا سجد. يفتح أصابع رجليه إذا سجد يعني إيه؟ يعني يخليهم طبيعتهم على طبيعتها يعني. ثم يكبر ويجلس على رجليه اليسرى حتى يريح كل عظم إلى موضعه. يريح كل عظم وقاعد برضه في الجلسة جلسة مستقرة الله أكبر ويقول اللهم اغفر لي وارحمني وعافني واهدني وارزقني أو اجبرني أو استرني بالدعاء المحفوظ. هيقول الدعاء وهو مستقر إن شاء الله أكبر الله أكبر. يعني إيه؟ ما تحاولش تغش نفسك، ما تحاولش تخدع نفسك، إياك أن تخدع نفسك وتغبن. تغبن في يوم القيامة تلاقي البضاعة كلها ضايعة ضائع والعياذ بالله. يبقى ما يبقى لم ينتفع وخدع نفسه. يبقى يجلس ويستقر ويقول دعاءه وهو مطمئن راكع أو جالس. يريح كل عظم إلى موضعه. يبقى جلس على رجله اليسرى ويريح كل عظم على إلى موضعه. ثم يقوم فيصنع في الركعة الأخرى مثل ذلك أو في السجدة الأخرى مثل ذلك. ثم إذا قام من الركعتين يبقى عمل في الركعة الثانية زي الأولى. ولما يقوم من الركعتين يعمل إيه؟ رفع يديه حتى يحازم من كبيه وقيام للثالثة. وده الشاهد من الحديث اللي من أجله أوردنا هذا الحديث. كما يصنع عند افتتاح الصلاة قيام للثالثة يرفع يديه هكذا. ثم يصلي بقية صلاته هكذا حتى إذا كانت السجدة التي فيها التسليم أي بعدها التسليم من الصلاة يخرج رجليه وجلس على شقه الأيسر متوركا. يبقى في الجلوس الأخير كان النبي عليه الصلاة والسلام يتورك. هذا سياق ابن أبي حاتم في صحيحه وفي صحيح مسلم أيضا وذكره الترمذي مصححا له من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يفعل هكذا صلى الله عليه وسلم. أعتقد لسه من اسم الأذان نحن عليه. قد ثلاث دقائق. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مريضا إلا شفيته. كن عبد الرحمن بن حمد يعني ربنا ابتلاه نسأل الله أن يعافيه. اللهم عافيه واشفه يا رب والطف به. اللهم اشفه وعافيه والطف به. اللهم اشفه وعافيه والطف به. اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحمنا وارحم موتانا وموتى المسلمين. تقبل دعاءنا واختم بالصالحات أعمالنا وبلغنا فيما يرضيك آمالنا. لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك لا يرحمنا. ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك لا يرحمنا. ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك لا يرحمنا. اللهم ارحمنا فإنك بنا راح. ولا تعذبنا فأنت علينا قادر. والطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم صل على محمد. اللهم ارحم ضعفنا وضعف المستضعفين. اللهم ارحم ضعفنا. اللهم ارحمنا بترك المعاصي أبدا ما أبقيتنا. وارحمنا أن نتكلف ما لا يعنينا. وارزقنا حسن النظر فيما يرضيك عنا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. والله أعلى وأعلم. وبارك الله فيك.